باب في التوارث مع اختلاف الدين. اختلاف الدين هو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى، وتحت ذلك مسألتان. المسألة الأولى: إرث الكافر من المسلم وإرث المسلم من الكافر. اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول إنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقا، وهو قول أكثر أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 64,706,000، ومسلم برقم 14,600 بعد الألف، انتهى. القول الثاني أنه لا توارث بين مسلم وكافر إلا بالولاء، لحديث: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني. حاشية: رواه النسائي برقم 89,300 بعد 6,000، والدارقطني في الجزء الرابع الصفحة 74، والحاكم في الجزء الرابع الصفحة 83,300، وعنه البيهقي في الجزء السادس الصفحة 18 بعد 200. قال الحافظ في الفتح في الجزء 12 الصفحة 53. فهو يدل على إرث المسلم لعتيقه النصراني، ويقاس عليه العكس وهو إرث النصراني مثلا لعتيقه المسلم. القول الثالث إنه يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة، لحديث: كل قسم مسلم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام. حاشية: رواه أبو داود برقم 14,900 بعد 2000. وابن ماجة برقم 85,400 بعد 2000، وقال ابن عبد الهادي: إسناد جيد، انتهى. فالحديث يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ورث. القول الرابع إنه يرث المسلم من الكافر دون العكس، لحديث: الإسلام يزيد ولا ينقص. حاشية: رواه الحاكم في الجزء الرابع الصفحة 83,300، وقال: صحيح الإسناد، وأبو داود برقم 12,900 بعد 2000، وأحمد في الجزء الخامس الصفحة 30 بعد 200، انتهى. وتوريث المسلم من الكافر زيادة، وعدم توريثه منه نقص، والحديث يدل على أن الإسلام يجلب الزيادة ولا يجلب النقص. والراجح والله أعلم القول الأول، وهو عدم التوارث بين المسلم والكافر لصحة دليله وصراحته، بخلاف بقية الأقوال، فإن أدلتها إما غير صحيحة وإما غير صريحة، فلا تعارض دليل القول الأول. المسألة الثانية: توارث الكفار بعضهم من بعض. للكفار حالتان: الحالة الأولى أن يكونوا على دين واحد كاليهودي مثلا مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من بعض. الصفحة 74 بعد 300. الحالة الثانية أن تختلف أديانهم كاليهود مع النصارى أو المجوس أو الوثنيين، ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض، ومبنى الاختلاف هو: هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول: الكفر ملة واحدة، وهو قول الحنفية والشافعية مع اتحاد الدار، ورواية في مذهب الحنابلة، وهو قول الجمهور،